بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن الدرر البهية، فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية للإمام العلامة السيد أبي بكر شطا الدمياطي الشافعي رحمه الله تعالى. في المرات الماضية تكلمنا عن أبواب الإيمان وما يتعلق بتعريف الإيمان وأركانه وشروطه وبعض المباحث المتعلقة بباب الإيمان. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى والماتن في متنه، حيث يتكلم في هذا الباب عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعنى الإيمان بالله وما يجب على الإنسان أن يعتقد في ربه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الدرس المفروض أنه هو يعطى في المسجد، وبالفعل في المرة الماضية كان الدرس في المسجد، ولكن حصل كذلك خلل في التسجيل، فسأعيد التسجيل مرة ثانية إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ومعنى الإيمان بالله اعتقاد أنه واحد لا نظير له في ذاته وصفاته وأفعاله ولا شريك له. طيب، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إجمالا في ما يجب على المكلف أن يعتقده في ربه، وإن كان سيفصل بعد ذلك في أبواب الصفات التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى تفصيلا على مذهب علماء الأشاعرة ومن سلك مسلكهم واتبع طريقتهم، وهذا كذلك سنبينه في أوانه إن شاء الله عز وجل. الذي يهمنا بداية في هذا المتن وفي هذا الدرس وفي هذا الباب أن نذكر بعض ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن نذكر بعض ما يجب أن يتعرف عليه الإنسان فيه على خالقه سبحانه وتعالى. أولا لابد أن نتعرف على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، إذ أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يعبد المعدوم ولا أن يعدد في الآلهة التي يعبدها. ولذلك كان لزاما على الإنسان أن يتعرف على ربه وعلى خالقه وعلى إلهه وموجده سبحانه وتعالى. ولذلك يحسن بنا أن نتكلم أولا عن وجود الله سبحانه، ونتكلم كذلك عن وحدانية الله سبحانه وتعالى. والكلام عن الوجود يسبق الكلام عن الوحدانية، الكلام عن وجود الله وعن وجود الخالق والرب والسيد والرازق والمدبر لهذا الكون يسبق الكلام عن وحدانيته سبحانه. نثبت أولا أنه موجود، وبعد ذلك نثبت أنه واحد سبحانه وتعالى، لا شريك ولا نظير ولا شبيه ولا ند ولا مثيل له سبحانه وتعالى. أما من ناحية الوجود فقد دلت الأدلة الكثيرة المتعددة على وجود الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الأدلة أدلة عقلية، ومنها أدلة نقلية، ومنها أدلة الفطرة التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الدلالات التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى ما يسمى بدليل الخلق والإيجاد، ما يسمى بدليل الخلق والإيجاد أو دليل الإبداع والإنشاء. وحاصل هذا الدليل أن المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى أو أن المخلوقات الموجودة التي يراها الإنسان أو التي سبقت على وجود الإنسان أو التي تأتي بعد وجود الإنسان أو حتى تأتي بعد فناء الإنسان، كل هذه المخلوقات مخلوقات حادثة. ما معنى حادثة؟ معنى حادثة أنها وجدت بعد أن لم توجد، يعني كانت معدومة، كانت فترة من الزمان معدومة ثم بعد ذلك وجدت واستحدثت هذه المخلوقات. وإذا كانت معدومة ثم بعد ذلك وجدت وأنشئت وأبدعت واستحدثت وأتت من العدم، فلا شك أن هناك أحدا هو الذي أنشأها وهو الذي أوجدها وهو الذي ابتدعها وهو الذي خلقها، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. فنقول إن من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد، وذلك لأن كل محدث لابد له من محدث، وكل موجود لابد له من موجد، وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق لابد له من خالق، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أتى جبير بن مطعم ليشاور النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر، وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب يقرأ سورة الطور، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجد جبير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكانت هذه الآية سببا في إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكذلك هي دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخاطب بهذه الآية العقول والأفكار، ولذلك يأمرنا الله سبحانه وتعالى كثيرا بالتفكر والتأمل والتدبر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والذي يتفكر ويتدبر في هذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الموجد وهو المنشئ وهو المبدع لهذا الخلق. وذلك أن القسمة، أن الأشياء الموجودة أو أن الإنسان الذي وجد بعد عدم، إما أن يكون لا شيء هو الذي أوجده، يعني أن يكون العدم هو الذي أوجده، وإما أن يكون هو الذي أوجد نفسه، وإما أن يكون أحد آخر هو الذي أنشأ. هذه هي القسمة الثلاثية، وهذه الاختيارات التي يستطيع العقل أن يتوصل إليها. يعني الآن إذا وجدنا مخلوق من المخلوقات مثلا، ولنضرب مثلا بالإنسان، الإنسان هذا الإنسان الذي وجد بعد عدم، الذي وجد بعد عدم واستحدث بعد أن كان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، من الذي أوجد هذا الإنسان؟ كيف وجد هذا الإنسان؟ إما أنه وجد هكذا وأنشئ هكذا وخلق هكذا من غير أن يوجده أحد فيكون العدم هو الذي أوجده، وإما أن يكون هو الذي أوجد نفسه وأنشأ نفسه، وإما أن يكون أحد آخر هو الذي أوجده. فإذا قلنا إن العدم هو الذي أنشأه فهذا مرفوض. هذا مرفوض لماذا؟ لأن العدم المحض لا يوجد شيئا موجودا. العدم لا يستطيع العدم وليست له قدرة وليست له استطاعة على أن يوجد شيئا لأنه أصلا عدم، فكيف يأتي العدم بشيء موجود؟ هذا مرفوض. الرأي الثاني أو الخيار الثاني أن يكون الإنسان هو الذي أوجد نفسه، وهذا كذلك مرفوض. طيب لماذا مرفوض؟ لأن الإنسان قبل أن يوجد كان معدوما، فعاد بنا الأمر وآل إلى الخيار الأول، لأن الإنسان حينما كان معدوما لا يستطيع أن يوجد نفسه. إذن ما بقي لنا إلا الخيار الثالث، وهو أن يكون أحد آخر هو الذي أوجد هذا الإنسان، وهو الذي أوجد هذا الكون، وهو الذي خلقه وأنشأه وابتدعه، وهذا الأحد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يتفكر ويتأمل ويتدبر يهتدي حتما إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد لهذه المخلوقات وهو المنشئ لها. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الموجد وهو المنشئ لهذه المخلوقات، وهذه المخلوقات تحتاج إلى خالق، فلا شك أن هذا الخالق موجود، فلا شك أن هذا الخالق موجود. إذن كون الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وأوجدها وأنشأها وابتدعها، هذا دليل على وجوده سبحانه وتعالى، إذ أنه لا شك أن الصنعة تدل على الصانع، وأن المخلوق يدل على الخالق. ولذلك لما سئل الأعرابي عن وجود الله سبحانه قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فهذه الآيات وهذه المخلوقات كل واحد منها بمفرده وهي كذلك مجتمعة تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الدليل سمى دليل الخلق والإيجاد. وليس الخلق والإيجاد فقط، ولكن كذلك الإتقان والإحكام، كذلك الإتقان والإحكام. هذا الإتقان وهذا الإحكام في خلق الله سبحانه وتعالى وفي صنعه وفي ملكوته يدل على وجوده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى التفكر والتأمل والتدبر في هذه المخلوقات، هل ترى فيها من نقص؟ هل ترى فيها من قصور؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي خلق سبع سماوات طباقا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. مهما ذهبت وحاولت أن تتوصل إلى قصور أو إلى نقص في خلق الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته فإنك لن تجد. ولذلك يقول ربنا سبحانه: والسماء ذات الحبك، يعني المحكمة المتقنة الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله سبحانه وتعالى أتقن هذا الخلق وأحكم صنعه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله سبحانه وتعالى رفع هذه السماء بلا عمد و جعل فيها النجوم والكواكب والشمس والقمر،

ولن تتحرف من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالإنسان إذا كان على أصل فطرته السوية النقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، فإنه سيهتدي حتما إلى وجود الله وإلى أنه واحد وإلى أنه يستحق العبادة سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يقول ربنا سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يسلمانه، لأن الأصل أنه نازل على هذه الفطرة التي هي الإسلام أو التي هي القابلية للإسلام. فإذا تفكر وتأمل وتدبر فإنه سيصل حتما إلى وجود الله سبحانه وتعالى وإلى ألوهيته. وكذلك يذكر العلماء في هذا الباب وفي هذا المعرض قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وإن كان هذا فيه كلام بين العلماء حول هذا الميثاق وهل يستدل للميثاق بهذه الآية أم لا. وبعض العلماء يستدل به، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالفطرة والميثاق دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا ولا يحاسبنا على هذه الفطرة ولا على هذا الميثاق، وإنما الثواب والعقاب عند الله سبحانه وتعالى يترتب على وصول البلاغ والرسالة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبده هداية فإنه يوفقه لذلك. ولذلك يقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويعني نكتفي بهذا القدر من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نأخذ طرفا من أدلة الوحدانية التي تدل على أن الله واحد لا شريك له ولا نظير ولا ند ولا مثيل له سبحانه وتعالى في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى ما يسمى بدليل التمانع، ما يسمى بدليل التمانع. وهذا الدليل أفاده اختصارا أنه لو قدر أن لهذا الكون إلهين متصرفين في الكون، فلا شك أن نظام هذا الكون سيفسد وأنه سيخرب وسيعم فيه الفساد والخراب. وحاصل ذلك أن هذين إلهين لن يتفقا أبدا وأمدا على رأي واحد، يعني إيه؟ يعني لا شك أنه سيأتي في مرحلة من المراحل ويختلف هذان الإلهان. كون ان هما يفضلوا على طول الخط على رأي واحد لا يختلف أبدا، هذا غير وارد إطلاقا، هذا الكلام لا يقبله عقل. وإذا وجد أكثر من واحد فلا بد أن يكون هناك اختلاف في الرأي، أن يكون هذا له رأي وهذا له رأي، هذا يريد أن يفعل شيء والآخر يريد أن يفعل شيء، تمام؟ ولهذا فإنه لو قدر وجود إلهين في هذا الكون فحتما سيحصل اختلاف بين هذين الإلهين، وحينها القسمة العقلية تقول إما أن يمضي كل إله منهما رأيه، يعني كل واحد فيهم ينفذ اللي هو أراده واللي هو اختاره، يبقى كل واحد يمشي كلامه، ده الخيار الأول. الخيار الثاني ألا يمضي أحد منهما رأيه، يعني محدش في الاثنين ينفذ كلامه. الخيار الثالث أن يمضي أحدهما رأيه ولا يستطيع الآخر أن ينفذ رأيه، يعني إن واحد بس هو اللي كلامه إيه؟ هو اللي كلامه يمشي، تمام؟ يبقى كده لو قدر في الكون إلهان فلا بد أن يحصل بينهما اختلاف، مش هيفضلوا طول الخط على رأي واحد، لا، هيحصل في مرحلة من المراحل ولا شك ولا بد أن يحصل هذا الاختلاف. ليه؟ لأن بينهم هم اتنين يبقى همش متفقين ومتطابقين 100%. إذا حصل تطابق 100% فيعني أن هذا واحد فقط، هو الذي لا يختلف مع نفسه. إنما لو اتنين يبقى كده يحصل اختلاف. طب لو حصل اختلاف، يا إما الاتنين يمشوا كلامهم، يا إما الاتنين ما يمشوش كلامهم، يا إما واحد فيهم هو اللي يمشي كلامه، تمام؟ فلو قدر أن أحدهما يريد أن توضع هذه الورقة هنا والآخر يريد أن توضع هنا، فإما أن يمضي كل واحد منهما رأيه، لأن كل واحد ينفذ ما اختاره وما أراده، وده مش هينفع ليه؟ لأنه يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، يبقى الورقة هنا وفي نفس الوقت هنا، وده ما ينفعش. يبقى لو الاثنين مشوا كلامهم يبقى هذا غير وارد عقلا. ليه؟ لأن يلزم منه أن الشيء يكون ساكن وفي نفس الوقت يكون متحرك، أحدهما يريد سكون هذه الورقة والآخر يريد تحريكها، يبقى لو الاثنين كلامهم مشى يبقى الورقة ساكنة ومتحركة في نفس الوقت، أو فلان موجود وفلان معدوم، يبقى موجود ومعدوم في نفس الوقت، يبقى كون إن كلامهم هما الاثنين يمشي ده مرفوض غير مقبول. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، زي الوجود والعدم، لا يجتمع الوجود مع العدم، فما تبقاش الحاجة موجودة وفي نفس الوقت معدومة، يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني الحاجة ما تبقاش لا موجودة ولا معدومة، ده غير مقبول عقلا، بخلاف الضدين، فإن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدين لا يجتمعان، الأبيض والأسود لا يجتمعان، شيء ما ينفعش يبقى أبيض وأسود في نفس الوقت، يبقى الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، يبقى الحاجة لا هي بيضة ولا هي سودة، ممكن تكون خضرة. يبقى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. طب لو كلامهم الاثنين مشى يبقى يلزم من ذلك اجتماع النقيضين والنقيضان لا يجتمعان. يبقى كلامهم الاثنين يمشي؟ مرفوض. طب كلامهم الاثنين ما يمشيش؟ يبقى ما همش آلهة، لأن اللي ما يعرفش يمشي كلامه ما ينفعش يبقى إيه؟ ما ينفعش يبقى لا. يبقى برضو كون إن هما الاثنين كلامهم ما يمشيش، يبقى هما الاثنين ليسوا بآلهة، لأن كيف يكون إله ولا يستطيع أن ينفذ رأيه ولا أن يفعل ما يريد؟ إذن عنده شيء من عجز أو من قصور، وهذا لا يليق بالإله ولا بالرب. يبقى برضو الخيار الثاني مرفوض، إن هما الاثنين كلامهم ما يمشيش. طب الخيار الثالث، إن كلام واحد فيهم هو اللي يمشي، ويستطيع أحدهما أن ينفذ رأيه وأن يفعل ما يريد، وحينها يكون هذا الذي فعل ما يريد هو الذي يكون إلها ويستحق العبودية والألوهية والربوبية، ويكون غيره غير إيه؟ ويكون غيره غير إله ولا رب. تمام؟ يبقى ده اسمه دليل التمانع. دليل التمانع إنه لو وجد في الكون إلهين، يا إما الاثنين يمشي كلامهم وده ما ينفعش، يا إما الاثنين ما يمشوش كلامهم وده برضه ما ينفعش، يا إما واحد يمشي كلامه والتاني ما يعرفش يمشي كلامه، يبقى اللي مشى كلامه هو الذي يستحق الايه؟ هو الذي يستحق أن يكون إلها وأن يكون ربا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ويستدل بهذه الآية على امتناع وجود إله آخر مع الله سبحانه وتعالى يخلق الكون ويدبره. لماذا؟ لأنه سينتج عن وجود هذا الإله الآخر وعن وجود هذا الرب الآخر فساد الكون وخرابه وقلة نظامه. وبما أن الكون مستقر ويسير على حالة واحدة وقوانين معينة، فدل ذلك على أن خالقه ومدبره ومسيره واحد، وهو الله سبحانه وتعالى وحده وكذلك ذكرت في سورة الأنبياء ما يدل ويقرب من هذه الآية التي في سورة المؤمنون، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فجمع من المفسرين يحمل هذه الآية على الألوهية، وبعضهم يحملها على الربوبية. قال: ومنهم من ذهب إلى أن المقصود، يعني بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أن المقصود تقرير تفرد الله بالألوهية، ويكون المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله تستحق العبادة لشاع الفساد في الكون وفسد أهله. لو قدر أنه توجد آلهة في الكون تستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى لشاع الفساد في الكون وفسد أهله. لماذا؟ لأن المخلوقات حينها لا تستطيع أن تتعايش مع تعدد الآلهة. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لذلك في كتابه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ يستووش. اللي يكون عبد لرب واحد سبحانه وتعالى هذا يستطيع أن يجمع قلبه على هذا الإله فيفعل ما يأمره به هذا الإله وينتهي عما ينهاه عنه هذا الإله. أما مع تعدد الآلهة هذا يقول له صلي والآخر يقول له لا تصلي، هذا يقول له هذا حرام والآخر يقول له هذا حلال، فحينها سيفسد نظام الكون. لماذا؟ لأن القلوب لا تستطيع التعايش إلا مع وجود إله واحد، فلو تعددت الآلهة لفسد نظام الكون ولشاع فيه الفساد ولفسد أهله. تمام؟ يبقى إذا كان المقصود بالمعنى هنا هو الإلهية فيكون المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله تستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى لا شاع الفساد في هذا الكون ولفسد أهله. لماذا؟ لأن القلوب لا تجمع إلا على إله واحد، ولذلك كانت دعوة الأنبياء جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومنهم من حملها على الربوبية والخلق، ويكون المعنى لو كان في السماوات والأرض آلهة متعددة لخرب نظامها ولفسد. لماذا؟ كما قلنا منذ قليل، هذا يريد أن تكون هذه أرض زراعية وهذا يريد أن تكون هذه أرض صحراوية فيحصل خراب، هذا يريد أن تكون هذه المنطقة منطقة مياه مالحة وهذا يريد أن تكون هذه المنطقة منطقة أنهار عذبة، فهيحصل الفساد وهيحصل الخراب في الكون. وبما أنه لم يحصل الفساد ولم يحصل الخراب علمنا أن الذي يستحق الإلهية إنما هو إله واحد، وعلى أن المتصرف والمسير والمدبر للكون إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. وكذلك ورد في سورة الإسراء قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فمن المفسرين من ذهب إلى أن المعنى المغالبة والمنازعة، يبقى معنى لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، اتخاذ السبيل هنا أي المغالبة والمنازعة، أي اتجه هؤلاء الآلهة لمغالبة الله ومنازعته في الخلق والملك والتدبير. يبقى هينزعوه سبحانه وتعالى في تصرفه وفي خلقه وفي تدبيره وفي تسيير نظام هذا الكون، فسيترتب على ذلك الفساد. وبما أنه لم يترتب الفساد علمنا أن الرب واحد وأن المالك واحد وأن المتصرف سبحانه وتعالى واحد. يبقى إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قد يكون اتخاذ السبيل هنا معناه المغالبة والمنازعة، وستتجه هذه الآلهة الأخرى إلى الله سبحانه وتعالى فتنازعه في الخلق وتغالبه في الملك والتدبير، وحينها سيشع الفساد. وبما أنه لم يشع الفساد إذن علمنا أن الرب والمتصرف سبحانه وتعالى واحد لا إله غيره ولا شريك معه. ومنهم أي من المفسرين من ذهب إلى أن التقرب والتزلف هو المقصود بهذه الآية، إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني لاتجهوا إلى عبادة الله والتقرب إليه والخضوع. لماذا؟ لأنه الرب سبحانه وتعالى فوق الأرباب والإله سبحانه وتعالى فوق الآلهة، ولذلك يقول سيدنا يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولا شك أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف والمتحكم في هذا الكون وحده. وإذا كان هو المتصرف والمتحكم في هذا الكون وحده وهي صفات الربوبية، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق الألوهية فيعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى دليل التمانع من أدلة الوحدانية، كذلك دليل الفطرة، كذلك دليل الفطرة. فالفطرة السليمة الصحيحة التي لم تلوث ولم يشبها شبهة من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، هذه الفطرة السليمة ستهتدي حقا إلى أن الله سبحانه وتعالى إله واحد يستحق العبادة، وإله متصرف يتصرف في الكون وحده. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وهذه الفطرة تظهر واضحة جلية عند الشدائد والمصائب، عند الشدائد والمصائب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه العزيز أنه عند نزول المصائب والشدائد والبلايا فإن هذه الفطرة تظهر وتتجلى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن في هذه الشدائد وفي هذه المصائب وعند شدة هذه المحنة تظهر هذه الفطرة التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذه الوحدانية لا يكاد يختلف فيها أحد، حتى من قال بتعدد الآلهة، حتى من قالوا بالخير والشر، فيجعلون إله الخير أفضل من إله الشر، فلا يجعلون الآلهة كلها في قوة واحدة، يعني حتى من يقول بتعدد الآلهة فيجعلون بعض هذه الآلهة متفردة ببعض الصفات التي ليست في غيرها، فهم لا يجعلون الآلهة كلها في قوة واحدة. حتى من قال بالتعدد، فمن قال بالخير والشر يجعل الخير أفضل، ومن قال بالنور والظلمة يجعل النور أفضل. حتى في الجماعة اللي هم بتوع اليونان الوثنيين الذين قالوا بتعدد الآلهة، عندهم بقى يقول لك إله الحرب وإله السلام وإله الجمال والكلام الذي يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى، عندهم آلهة كتير، ومع ذلك يجعلون إلها واحدا هو يتحكم في جميع هذه الآلهة، ويسمى عندهم اللي هو إله البحر بوسايدون، اللي هو يقول لك إله الآلهة. يبقى حتى الفطر تعترف أنه لابد أن يكون هناك واحد هو المهيمن وهو المتصرف وهو المسيطر على جميع من تحته، وحتى العرب كانوا يقرون بذلك، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى له صفات لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى له صفات لا يشاركه فيها غيره، ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم كما هو معروف: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، تملكه وما ملك. فالفطر السليمة والسوية تعلم أن لابد أن يكون لهذا الكون إله واحد متصرف متحكم سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا معبود ولا معبود سواه. وكذلك جاءت الأدلة الشرعية التي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال المسيح: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. فكل هذه الأدلة وكل هذه الآيات وكل هذه البراهين تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد، تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد، واحد في أي شيء، واحد في إلهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا ما نأخذه بشيء من التفصيل في الدرس القادم إن شاء الله، عند الكلام على كلام المصنف ومعنى الإيمان بالله، اعتقاد أنه واحد لا نظير له في ذاته وصفاته وأفعاله ولا شريك له. وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.